القاهرة تقدم. بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الأديب والمفكر محمد لطفي جمعة المحامي، تلميذ الإمام محمد عبده، فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص وما يحتويه. بريد محمد لطفي جمعة زاخر بالرسائل المرسلة من زعماء وعلماء وأدباء وشعراء من مصر وغيرها، وكلهم أعلام. فها هو الإمام الشيخ محمد عبده يكتب إليه من عين شمس بتاريخ 19 من مارس عام 1904: حضرة ولدنا النجيب محمد أفندي لطفي جمعة، وصلتني رسائلك بشأن ما تسأل عنه من أمر الروح والنفس البشرية وخلق المادة والكون، وأنا أحمد لك تطلعك إلى المعرفة وتشوقك إلى العلم، وأقدر فيك ذكاءك وحريتك الفكرية وشغفك بالبحث في أجل مسائل الفلسفة. لقد أرسلت مكاتيبك إلى ولدنا الفاضل محمد رشيد رضا صاحب المنار ليجيبك عما سألت، وإن كنت أحب أن أراك في عين شمس إذا حضرت من طنطا إلى القاهرة، وحتى أراك إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ويكشف بصيرتك ويشرح صدرك ويفرج كربك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. إمضاء محمد عبده. وهذه رسالة مهمة من أمير الشعراء شوقي، مرسلة من كرمة بن هانئ عام 31، وفيها كتب شوقي يقول: خزانة العلم والأدب، الأستاذ الفاضل محمد لطفي جمعة، طالعت في خواطر البلاغ كلمتكم الرقيقة عن قصيدتي في استقبال زعيم الهند المهاتما غاندي، وقد هزني نعتكم لي بأنني شاعر العربية، وهي شهادة أعتز بها وأحتفي لها، سيما وأنها صادرة عن أديب كبير مثلكم، له وزنه وقدره وقلمه في عالم الفكر والأدب. لقد دعوت إلى ترجمة هذه القصيدة إلى الإنجليزية والهندية لترسل إلى غاندي ثم تنشر في الصحف الأجنبية، ولا أعتقد أن هناك أديبا غيركم يمتلك زمام اللغتين العربية والإنجليزية يستطيع أن يحقق هذه الدعوة، فهل أطمع من أستاذنا أن يتفضل مشكورا بذلك؟ إمضاء المخلص شوقي. ومن رسائله لأبنائه ها هي رسالة من لطفي جمعة إلى ابنه رابح في الأول من أغسطس عام 45: عزيزي رابح لطفي حفظه الله، شكرا لك على خطاباتك الجميلة وأسلوبك الراقي الرائق وأدبك الشيق الفائق، وشكرا لك على جهودك التي تبذلها في خدمتي في غيبتي، وأوصيك بصحتك وأدعو لك بالخير. ويكتب إلى ابنته مطيع في 24 يوليو عام 35: ابنتي الحبيبة مطيعة، حفظها الله وجعلها قرة لعيني. وصلني خطابك اللطيف الأول والثاني، وأنا أشكر الله على أنه أعطاك العقل والحكمة والأدب، كما أعطاك الجمال والكمال، وهذا كان طلبي من الله، وسلمي لي على الجميع. إمضاء بابا. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.